خلاصة مفاهيم أهل السنة. الزيدية هم فرقة من الشيعة اتبعوا زيد بن علي زمن الخلافة العباسية، وذلك حين سألته الشيعة عن الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فتولاهما وقال: هما وزيرا جدي صلى الله عليه وسلم. فرفضته طائفة من الشيعة، وقال لهم زيد: رفضتموني رفضتموني. فسموا الرافضة أو الروافض، وهم المذكورون في المفهوم السابق. واتبعته طائفة أخرى هي الزيدية نسبة إليه رضي الله عنه، وهم أخف بدعة من الروافض، حيث لا يسبون الصحابة ويرون الإمامة بالوصف لا النص كالروافض. وقد خرج عن الزيدية بعد فترة فرقة أخرى محترقة ترى رأي الروافض الاثنى عشر وتثبت جل أصولهم، وسموا الجارودية، وهم الذين يطلقون على أنفسهم اليوم الحوثيون. خلاصة مفاهيم أهل السنة.